يستعين به في صيد الوحوش المباحة، صيد الوحش. وألحق العلماء بذلك ما على شاكلته كلب الحراسة التي يحرسها على لصوص أو مواشي تفسدها، وكان كمن ينزل في برية وعنده نساء ويخشى عليهن ويقتني كلبا ينبه بمن يقدم ويذود عن المنزل، وما كان سوى ذلك فخطأ فاحش وتعد لحدود الله ومخالفة لسنة رسول الله، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.